هذا السائل يطلب توضيح قول المعلق وفقه الله تعالى: أما الجهمية والمعتزلة فالغالب عليهم والأصل فيهم التأويل. أقول أيها الفاضل، التأويل هو أصل فرق المعطلة جميعا، وهو شر من التعطيل والتكييف والتمثيل كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها. فالمعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال. فجمع أهل التأويل بين أربعة محاذير: أولاً، اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل ففهموا التشبيه أولاً. ثانياً، انتقلوا منه إلى المحذور الثاني فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي لا يليق بالرب سبحانه وتعالى. المحذور الثالث، نسبوا من تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والإرشاد، وزعموا أن المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص. ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يعني أنهم أعلم منه أو أنصح للناس منه. المحذور الرابع، تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرمتها، ومن ثم فلا يمكن أن تكون تأويلات الخلف معقولة ومقبولة كما زعموا. فالتأويل كما قال المعلق وفقه الله تعالى هو أصل فرق المعطلة جميعا، والله تعالى أعلم.